قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد، وأهلا بكم كذلك إلى مجلس آخر من مجالس الحديث عن صفوة الكرام، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المجالس يتحدث فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، عن شخصيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. والحديث في هذه الحلقة عن الشجاع وعن الكبير وعن العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والبداية ترحيب بالمتحدث والضيف الكريم فضيلة الشيخ عمر، فحياكم الله وأهلا بكم. مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، مرحبا. الحديث اليوم هو عن الخليفة الرابع والخليفة الراشد العظيم حقيقة علي بن أبي طالب. عندما يكون الحديث عن علي رضي الله عنه، ما الذي يمكن أن يذهب أو يعرض للذهن مباشرة عند الحديث عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ففي مقدمتك الجميلة أشرت أنت إلى يعني جملة من يعني دعنا نقول يعني عامل أو صفة بارزة جدا في حياة هذا الرجل الإمام أمير المؤمنين أبي الحسن عليه الصلاة وعليه رضوان الله وسلامه. هذا الرجل إذا قرأت سيرته وهو صبي صغير وجدت أنه رجل قد غرست فيه الشجاعة منذ أن كان طفلا صغيرا، ولعلنا نلتمس هذا من مواقف كثيرة، لكن منها كونه يبادر وهو صبي إلى الإسلام وهو يعلم أن عامة أهل مكة ضد هذا الرجل الذي جاء بدين جديد عليهم. لا شك أنها صفة يعني أو هذا موقف يسجل ويحفظه التاريخ لهذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أتدري ما معنى أن يسلم صبي وأبوه ما زال كافرا بل مات على الكفر أبو طالب؟ نعم. ما معنى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبو لهب وحمزة وغيرهم من أعمامه لم يسلموا بعد، بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم، كل هؤلاء كانوا على دين آخر. وأين نقرأ الشجاعة هنا؟ نقرأ الشجاعة في كونه بادر. نعم. ولهذا يتفق أهل السير على أن أول من أسلم من الصبيان هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الشجاعة استمرت حتى لقي الله سبحانه وتعالى كما نشير بعد قليل بإذن الله تعالى في ثنايا سيرته. أسلم علي رضي الله تعالى عنه فتبوأ مكانة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصاحب المبكر وكان الطفل المبادر وكان ابن العم المؤازر وكان حظي بالمكانة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقبله صهرا لابنته. نعم. وللبضعة النبوية الزهراء فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينتشر يعني لم تبقى ذرية له عليه الصلاة والسلام إلا من هذا النسل المبارك الذين تناسلوا من علي رضي الله عنه ومن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أضحى له بمنزلة هارون من موسى وهو السلام. كذلك يعني هذه لها قصة إن أذنت لي أن أذكرها، وهي أيضا تكشف لنا عن هذه الصفة الشجاعة في علي رضي الله عنه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى تبوك قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى علي في المدينة. تعرف عادة الخلفاء والرؤساء يبقوا من يعني ينيبون عنهم من يبقى في بلادهم ليدير شؤون الدولة. فعلي رضي الله عنه وهو الذي يملك هذه النفس الشجاعة العظيمة قال يا رسول الله تجعلني في النساء والصبيان، تخلفني في النساء والصبيان؟ كانوا يقول اجعلني مع المقاتلين، دعني أجاهد وأقاتل في سبيل الله تعالى. فقال أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فرضي رضي الله عنه وأرضاه، وخليكم به أن يقبل. لكن علي نفسه الشجاعة التي اعتادت على القتال والنزال وإطارة رؤوس الأعداء ما احتملت نفسه أن يبقى في المدينة، بل رأى أن غيره أولى بهذا المكان، وهو الذي اعتاد أن يكون في الصفوف الأمامية. هذه صورة من صور الشجاعة، وهي في المقابل أيضا أبرزت منقبة عظيمة من مناقب هذا الإمام الجليل علي رضي الله تعالى عنه. ولربما هذا الحرص هو الذي أورثه لاحقا حب الله ورسوله. لا شك، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتح أو يفتح خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. رأيت الشهادة؟ يحب الله ورسوله ويحبه. هذه قد توجد عند كثير من الناس، لكن أن يحبه الله ورسوله هذه شهادة عظيمة. فكان الناس في تلك الليلة باتوا كما قال سهل رضي الله عنه يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ إيش هذه ميزة؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ليست سهلة. فأصبح كل يتطلع إلى أن يكون هذا الرجل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. قال ائتوني به. فجيء به فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام فبرئت، ثم قال انفذ على رسلك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن قال ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا مشهد من مشاهد أو يعني صورة من صور القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وصور من صور محبته عليه الصلاة والسلام لهذا الإمام الجليل ولهذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأليس كذلك إذا عدنا إلى مسألة الشجاعة في شخصية علي رضي الله عنه؟ والفداء للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يضطجع على فراشه في ذلك اليوم التاريخي. صحيح، هذا أيضا هذا مشهد، وهو شاب أيضا ترى في ذلك الوقت. يعني كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أظن أكثر من 10 سنوات، لا وليس 10 سنوات، أكثر من ذلك بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبأ وعمره 40، وعلي أسلم وهو صغير، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرابة 30 سنة في السن. فكونه يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش وهو يعرف أنه قد يتعرض لماذا؟ لعملية اغتيال من خصوم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عرف أنه شجاع، بذرت فيه الشجاعة منذ أن نشأ ومنذ تفتحت عيناه على هذه الدنيا. دعني أنقل الإخوة وننتقل جميعا إلى مشهد آخر من مشاهد الشجاعة. من المعلوم أن غزوة الأحزاب كانت المدينة قد حفر حولها إيش؟ الخندق المشهور. في بداية المعركة أو في بداية الغزوة عبارة أدق، لم يحصل هناك قتال بالمعنى المعروف في المعارك، كان هناك عملية إيش؟ مناوشات كما يعبر عنها من قبل جيش المشركين. وكان هناك رجل من شجعان العرب يقال له من؟ عمرو بن عبد ود. فطلب النزال، من يأتيني يقاتلني من طرف الجيش المسلم؟ فاستأذن علي رضي الله عنه أن يقاتل هذا الرجل. علي كان شاب في ذلك اليوم، فلما جاء وإذا عمرو بن ود بغطرسته وكبره قال يا بني إنك شاب في مقتبل العمر، وأنا أريد واحد ند لي. والعربي في الزمن السابق يأنف أن تكون قتلته على يد إنسان يرى أنه إيش؟ أقل منه منزلة. قال يا بني اذهب مثل ما نقول إيش، روح هات بدل واحد ثاني كل ند. فقال فإني لا أحب أن أقتلك. قال أنا أحب أن أقتلك، أنا أحب أن أقتلك. هنا ثارت الحمية في نفس عمرو بن عبد ود، فتقاتل فصرعه أبو الحسن رضي الله عنه، فكبر المسلمون. وكان هناك يعني فتحة صغيرة في الخندق حاول أن يدخل منها هذا المجرم عمرو بن عبد ود، فتصدى لها أبو الحسن فقتله، فولت البقايا الباقية التي كانت تريد أن تدخل من هذه الفتحة إلى جيش أو عسكر المسلمين. هذه مشاهد كثيرة جدا تدل على شجاعته رضي الله عنه، هذا بالإضافة إلى كونه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي أيضا نستفيدها من قصة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبيان مكانته، أنه لما دب المرض في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام كان علي رضي الله عنه من أقرب الناس له بحكم القرابة، بحكم الصحبة، بحكم المصاهرة إلى غير ذلك. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من حجرته ليصلي بالناس، خرج بين اثنين من أهل بيته، من بين العباس وبين علي رضي الله تعالى عنه، فكان حاضرا في مشهد في مشاهده عليه الصلاة والسلام وفي حياته. كان علي رضي الله عنه موضع ثقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكون رأس الدولة يثق برجل ويبعثه في المهمات، هذه لا شك أنها إيش تدل على مكانة هذا الرجل عند الرئيس. فكيف إذا كان الباعث له هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بعثه إلى اليمن في حياته، ويقال إن علي رضي الله عنه له في قبيلة همدان بالذات له منة في عناقهم. لماذا؟ لأن قبيلة همدان أسلمت على يد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعدين بقي فيهم ستة أشهر. بقي فيهم ستة أشهر نعم، ودعاهم الإسلام فاستجابوا، ثم ذهب ثم رجع، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وافى مكة في حجة الوداع المشهورة، فلقيه علي رضي الله عنه قادما بإبل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي الذي أراد أن يتخذه هديا في حجته، فلقيه هناك ولبى بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له موقف بارز جدا في صلح الحديبية كذلك. نعم صحيح، هذا صحيح. في صلح الحديبية كما أشرنا في حلقة سابقة في قصة عمر رضي الله عنه، كان هناك يعني حصل نوع من الأخذ والرد بسبب ما ظهر لبعض المسلمين من أن الشروط في ظاهرها كان فيها جور وفيها غضاضة على المسلمين. فكان من ضمن الناس الذين شهدوا هذا الصلح وحضروه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فجعله صلى الله عليه وسلم موضع ثقته، وكونه الرسول يكلف شخص يكتب وثيقة خطيرة في هذا الموضع لا شك أنها دلالة على ماذا؟ على مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قضى به محمد بن عبد الله رسول الله، محمد عبد الله رسول الله، وبين فلان سهيل بن عمرو إلى آخره. فقال سهيل وكان مشركا يومئذ قبل أن يسلم: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، أمحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أمحها، هذا عقد لازم نتفق حتى على الألفاظ، نحرر بنود العقد. قال: والله لا أمحها، ليس عصيانا، لا حاشاه أن يفعل ذلك وحاشاه أن يكون هذا قصده، إنما إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يكسر خاطره ولا أن يخالف رغبته، فقال: أين هي؟ لأن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، دلني عليها. فكأني به أعطاه إياها، فقال هكذا، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت بنود العقد. ولم يعني يلزم عليا بهذا، لأنه قد يكون في صعوبة أن تكتب رسول الله وتمسحها، قد تكون صعوبة في بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السؤال الذي يطرح نفسه يا أبا أسامة، ويعني نستفيده جميعا نحن والإخوة، ما هي يعني ما الشيء الذي يمكن أن نستفيده من شخصية علي رضي الله عنه في واقعنا المعاصر؟ طبعا الأشياء كثيرة، لكن يعجبني كثيرا وأنا أقرأ في سيرة هذا الإمام الجليل أن تكون سيرة ينبغي أن تحتذى لكل شاب مسلم. الآن شبابنا انفتحت عيونهم على أشياء كثيرة جدا، فانقلبت مفاهيم الشجاعة عندهم، فبعضهم يرى الشجاعة في التفحيط الذي يتلف به سيارته ويؤذي به عباد الله عز وجل، بعض الناس يرى الشجاعة في مغامرات قد تؤدي إلى تلف نفسه، بعضهم يرى الشجاعة في الدخول في طرق المخدرات، قد يرى الشجاعة في أن يكون مدخنا، قد يرى الشجاعة في أن يكون مخاطرا بنفسه في مهاوي الرداء. لا يا أيها الشاب، إن سيرة علي رضي الله عنه توضح لنا ما معنى الشجاعة، توضح لنا أن الشجاعة أن تكون مبادرا وسباقا في الخير، شجاعا في قول كلمة الحق، شجاعا في الاعتزاز بدينك. نحن الآن يا أبا أسامة والأخوة المشاهدون يعني يعرفون هذا، عندنا مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا مبتعثون في أقطار الأرض، نريد منهم أن يستفيدوا من سيرة علي في أن يكونوا شجعانا في الاعتزاز بدينهم، شجعانا في الإعلان بالعقيدة الصحيحة التي يعتقدونها، وأن لا يطأطئ أحد منهم رأسه صحيح. لأنه والله في بلد غربي أو كذا، لا، وأقول والله بكل ثقة إن الغربي والشرقي إنه لا يحترم الإنسان الذي يعتز بعقيدته وبدينه وإن اختلف معه، وفي المقابل هم يحتقرون ذلك الإنسان الذي منسلخ يصبح لا أقول مثلهم بل يصبح في درجة ثانية منهم، لأنهم يرونه نسخة والنسخة لم تكن يوما مثل الأصل. وفي قصته ودعوته لأهل همدان في اليمن أيضا رسالة إلى إلى إلى إلى الداعية المسلم في مسألة الصبر لهذه الفترة الطويلة، وأي نعم، وكما تفضلتم يعني المسافرون إلى إلى الدول العالم الأخرى كثيرون جدا، سواء في مسائل طلب العلم أو غيره، فكيف للمسلم المسافر، المسلم الذي يعني يجلس بين ظهراني غير المسلمين، كيف له أن يكون؟ أنا أعرف رجل عامي إذا أراد أن يسافر لبعض البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد الكفر يأخذ معه، يقول أنا ما أنا بعالم لكن يأخذ معي مطويات وأشياء مفيدة ووزعها على بعض الناس الذين ألتقيهم. نريد مثل هذا الهم الذي حمله علي رضي الله عنه في ذهابه إلى اليمن وفي دعوته إلى أهل اليمن، نريد أن يحمله المسلم إذا سافر ليقطر الأرض ليهدي ضالا بإذن الله تعالى، ليسلم على يده كافر. فإن عجز عن هذا أو ذاك فلتكن سيرته وحياته وأخلاقه وصدقه في المعاملة لتكون رسالة إيجابية عن هذا الدين الذي نحمله. في سيرة علي محطة لا يمكن أن أغفلها يا أبا أسامة إن أذنت لي، بل محطتان: الأولى في ما لقيه من الأذى من الخوارج الذين قاتلوه رضي الله عنه وخرجوا عليه وبغوا عليه، ومع ذلك كان غاية في العدل والإنصاف معهم. كان بعضهم يقول أهؤلاء كفار؟ قال هم من الكفر فروا، إنهم إخواننا بغوا علينا الله. فلم يمنعه هذا القتال وما حصل وللأسف من الدماء التي أريقت وهم المعتدون الباغون، لم يمنعه أن يقول كلمة الحق والإنصاف، وهذه صورة من صور الشجاعة حقيقة مع النفس، أن تقول كلمة الحق ولو كانت ضد خصمك ولو كانت ضد أو ولو كانت في حق شخص قاتلك وأراق دماء أصحابك. نقطة أخيرة وهي قضية كيف قتل علي رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج البغاة الذين خرجوا عليه لم ينقطع شرهم عن هذا الإمام الجليل والصاحب الكبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قرروا قتله، وكان ممن تصدى لذلك الشقي بن ملجم الذي بقي يسم سيفه أياما وليالي طويلة. لكن كيف قتل ومتى قتل؟ قتل رضي الله عنه وهو خارج إلى صلاة الفجر في الكوفة سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قتل وهو يصلي يا أبو أسامة الفاروق، وعلي قتل وهو خارج إلى الصلاة، وهكذا تجد أن للصلاة شأنا مع هؤلاء الصفوة المختارة. فختمت حياته، وعثمان قتل في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهؤلاء صدقوا مع الله عز وجل في رخائهم وثبتوا على دينهم وكانوا يعاملون الله سبحانه وتعالى بالصدق، فكانت خواتيمهم خواتيم الصدق. قتل هؤلاء شهداء رضي الله تعالى عنهم، قتلوا هؤلاء وهم ثابتون على الحق. هذه الأعمال والمشاغل التي يعني يطيش لها عقل اللبيب لم تذهل علي رضي الله تعالى عنه عن المحافظة على صلاته وعلى القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قتل وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، ويا لها من خاتمة حسنة. رضي الله عن أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وذلكم هو علي بن أبي طالب أبي الحسن، نسأل الله أن يجمعنا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين وبالصفوة الكرام في جنات النعيم. كنا في هذا المجلس أيها الأخوة نستمع ونشاهد فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. شكرا له وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من حلقات سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا غدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود